اقلیت ولی در حسب اصطاق که یه فرقی برسی در بیاید من رب سی و فکر بود اصطاقی اگر کابرا اهل سعود و اهل جرس کامل بود یش لکابر سبیان اصطاق صحیح یا غلطا هر کس بودی زانی صحیحا حتی اگر من على شیر خوری نفانی کش بی قبولی اتا اما ام ولیکن او ناوی او نبی حیا و پروری خاص بيجي بمجمع بيجي بمجمع وخاص كان وليس خوينا دا او تكعدم تدو جنب سياسا لبار كفيت وكفت اجنبي خزاوستا تكتاتي بجاني اب تخاصي اخراوة انا الخاص بيكا اي تكاري تسمن كورا اشتيا خوي عملي تيناتا وعي ومن خزان مخاصة من آلونا الرياء اسم الرياء كابرايك لباني او اريت الرياء فورا اكفيتنا وشاو ومن يجي يجي مرو من ناوي بيجمع يبوت خطوي او خوي كليتي كر حماقتي كر اجيت من ولي خوي اقايلي لي الرعاية خوي ناسا وجوكي البتا بيجي زاني يا خوي اقل من زاني مي معذورة خوي اقاني او صالة ابو خوي كيفا ولي من يجي يجي صالة خوتي كيما او كار فرخراني تي كر تشتي بمنوتو خوي رعاية نكر ولي انا من انسان يفهمي دبن بدرك با او كار خراوي كيف تجوي دو اي وازان مستكي صحيحة و اي وحالين بو صحيحة اقول يسا هل تنسي المشكلة انسان او نغيرة الشهامة تجوي كاري بسر و نوي كارا خوي شأتا و شناتا فقد بيشركا بو قصد زاني خاصي اختاوا خاص بو قبولي تا اما غيرة تجوي ولي وزيفة انسان مسا فالتعبير يجوي ما باريك تجوي تنجازي رب نوستا تاني تاتيار مهم وقتا شخص انسان تشخيصي دا خاصة قبول دا او بوشنا وانجا بوكو ينبيش وزيفة وتشخيصة ايجي خاصة بو مزم فجل انجاري دا جاء اغير اغير العلماء او ايجي بخلق خيان ويان كدا البتا بعض دا وانا متأسفانا اغلب شخيصة بيش ايجي بخلق كان خراب ايجي ومي اشتخاصة كان كايجي اگر خيان انجاميان بداي فرق سيان تأسيبه كل خلقا اگر جادیات شکل خاصی کشم خواهن عملی تین آتن او هیت تا کلمه خاص بیشن ترگاه شکلی جایی تن وقت نیدی برنامه این شو من خواهو بیده خوصا ما ناشید وقت آبی جادنایی تن کدای وخواهد کرد عجایب چون لکر نکسی بست اخوال این ساعت یاد با تقریبا امش رو پنج دقیقه روی زیاد ریش سیدانی امرا از به آقای قاسم سبحانی سؤالی کن کرده سؤالک اویت دو شاخوا الان به صورت یک سؤالیان مطرح کردگا که اصل مطلب کانه مثلا آیا زکات تعلق ریب ماریه و یا خیر ولی پوچی ارزم کرد اویت دو سؤال که تدیدیان بو فول ماریه با کیا تعلقی هست هین مثلا جناه هین باوکه هین دایکه هین دیگرانه چون که تدیدیان هست لم لحاظوا با عبارتک مطرحیان کرده که علاقه من بو انجا اویسه بدریته لا جا هکتان به ترکیب اونو اول اما که برخلاف رسم کسی فنینه که هست لولاد خوامانا ماری اصولا امنیه و مردم ایزانه و هیچ رسی که باباوکو دایکو براوکو کسو کار کنیش که ونیا صرفا هم کنیش که در مقدار یک مفهوم ماری لخمت آغلا عرض کم چون هر واحد چی اعمال و اخلاق ما نگور یا و هیچی لو جوره ناچه که لقصد اسلام بوا فهمیش من نسبت به مسائل گور یا و ببونه فهم گور یا نیچه و حس که رفتاری المان گور یا و باب زنی ماری اصلا اسلام یعنی چه و حدود و ابعادی چه جالی باب زنی متعلق بکیه از به بطور عادی الان مجلسه که کلتشتی پیاره و تقریبا رشیده لبروچ که خون با آزاد ازانم بعد مسائلی مطرح کم وقصدي لو بياتي أصلاً شو لدخل أو جنة حرام بوي نتوق الزنا شونك روالت ماري كاتي وسبوي والزنانية ولي وقت حرامي كالبر خطر من خيانتي كاتيا تعهدي وايك كده أما للحاز أخلاقي لو بقى للحاز آثار روانية واي شو تعهدك بو جنك إيجي هر وقت تداوى في مفاهزات من إفيان دروي ستعلم تعهدها بو جسوك أزانين يتي قراري شواسر لعرف إنسانية ازدواج غير جفتيري سائر حيواناتها لعرف حيواناتها جفتيري أوسط أغلب وقت جيابون أولي كاريان نمال ويكتل بل هو مجام يصير فقط لقا ولي قرانية لإنسان آوابه قرار أوسط لزندقية إنسانياتها بوجور قرآن تصويري أفرمي جفتك نيرومايك بياو جنيك لإنسان أكفنيت بو امريك زندگی کردن با یک وقف نید و اساس ارتباط اوانا مودت و شفقت و رحمت به رأفت به نسبت به یک در قرار اما سکه انسان اوار ازدواج که خود حیوانات نوید بو امریك به و لغوی انس و شفقت و محبت او به اشی انسان ابن کیفیت به ازدواجی پیای کل دویا هست که من سو هزار کمن خلزارم با ام جنا و ناتوانم بیمو بزوان وطنية قول به هر وقت دعوات كل من امسا هرداش من كتب بلم ولكن لذل و دروقا ازاني جريكي نيه بياتو ته آلا امسا اتواني خوشنية بيلي للجن خيا جا اجازتك من با عرضكم بلي صحيحة جا عرضكم لآخر آلا امسا لذل و اتواني بسلميني كخوي للجن خيا صادقة ولوضوا آية أتواني انتظاري بي جنفيش أو صادق بي وبعلاوة جنفيش شعوري هاي جنفيش أزاني كابلا تعهدي كبلا هار وقتي أم دعواي كد أو صد هزاك مني بيبا ولي تواو زندجتي هراشتا بي فزاك منية هس أزاني كابلا دولي كبلا بي آية حق حسل لحاظ غوانية واس أو جنة اعتماد فيابكا بوكياوة كأواد دروي كي كذلك بو تشكيل خانواديك بو مهم ترين مرحلة زندگي لبان دروه داي مرزانيو لبان تعهد دروه آيا او جنة اتواني اعتمادي بي بو كياوة بطر عادي جواب اماني بشتي من كيا وهان امن في بون جواولة باعث امكا اغلب اوينين جواني ليك ازدواجكا بيتوا زمان محبة صميميتان لو ايام اولا زياترين كان روجه صفاء صميمية ومحبة دي هسكا معذرتكم هيجانات جنسية وفقاية الحيوانات وجودي بي دواية وإنتر هيجان حيواني نما شونك حقيقة دفتنك إنسانانا وإزواجنا كرياوة لغوي أصول تأثدات ومقياتي لإنسانية كوا أم جفت جيريا أنجام نوا كان روجه أبري هيجان حيواني لبين أتشي او وقتا عينا وقت حيوانات شون دوايا وهي جان لبين شو رأسة وشفقتنا مني جاذبة وكششنا مني كرو كنشكيش لا علاقة او انديار دنيان سرزل وتوليار داي اغلب اختلاف الجدال واخري دابدا واخري طلاق اخري جياي لأساسة وزعيفة بهايك فاسدة جا اجازة من لطفن با تواجع او اغي سبحانيك سؤالك تا اخر ارسم لو دا اقر مطلب يقول لطفن ما صحيح فرمي شنك جواك اوان ناتواوا بينا شنك الاساس لغي اصول انساني واسلامي ودانا مزيه ازدواج ابو جورا لآخر وجه سنگ اول شن هد نعمار كاش تاثر ايامي رسد ديوار كاش اساس انسانا نمية غلط الوجواج اما توقع من بي امترو كمش فوق انسان بيكو زندگي كان بفهم حيواني شونة استقبالية لو دواج برخود يان برخود حيواني اوه جيابون ويش يعني وك حيوانات طبيعي كشتي اصولك هست مبانيك هست لإسلاما غير ام مسألة مارية كأدارة لكفاءة لتناسب تناسبش بعض مقياسي كي بدرس فيها بعض كي صحيح وبعض كي ناصحيح وامانة ولي بها بصورة اويتا يك ادارة السادة كامانة حقيقة زوق روحية الكثيرة يك امفروك نشكا اذن لبر هاي دليلك ولبر هاي علتك كامان بدليلو علتك يوميا مهم لمسألة كفاءتها او جوري اخلاق روحيته اصل مهم اوسا نتيجة كفاءة اوسا جانو دو ابو اصولك اسلام اثر بيه ابل ابو جوري ازدواج كريه عادة او ازدواجين موفقة وخانواديك سعادة من دو خوشبخ بوجود كري اما يك حاشيه بو راجع بصميني ماريه عرضن كري نو دو ايش دو ايوه ام اصل مطلب ما عرض كري بو آغي سبحاني وابدا ما آغي سبحاني بو سؤالي كرد اما الروشن اويتوكا در خلاف اول الرسم بلا آغي قاسم سبحاني در خلاف اول الرسم الولاتا ماري مخصوص جنة نباوكو ندايكو نبراو نمامو نكسو كان بيش حق دخالط الجانية يك احترام وتجديدك اللي كانت بياولا كطالب وخاصات بو جنة كممتنع او مخالف بو تسخير او احساس بو جواب مصبت و احترام ميزانويك بو احساسه فقط فس فس كتيتي جسيدنا وما ريانيا اما يك نقطة نقطة لسؤالك يا آية سبحانية مسرحك آية زكاة تعلق قريبة ما ريو جاري لأول ووقت أرزم كيف معناه يا ما ريي قرض ها أن مسألة بيت بين كآية زكاة تعلق في وريانا ولو هو دين سر عرف ذات الواقعية خمان ككابا ما ريكي بقرض جبيوت عهدا وفرض واسكين أم خرجك قرضك بشروع وتعهدك صحيح منطقي وقت سورة باقي قرضي الحياكا البته كيش تفرضي كتاكا تابعي تقرضي مشروع بسنديدا ولو دواي شندان فرض وحصاو كنكا طول ماريه كجن هسي بلاي بياهو وقرضيك به ككسي كسي بلاي كسي ترو بزانين آية قرض زكاتي أكسيانا دانش من دير إسلامي لروي أموك بررسي أكن كأصل مفهوم زكات تر و بوچة تشتيع كريارة وتعلق بچوا أجري وبوچة تعلق أجري بوچة وتعلقي فيه أجري لروي أم أصول والنظر المختلف كان هذا فبعد جوايا مصبت وبعد جوايا منفي أما بوجه لك من خم معتقد من لدوار درسي نظر المختلف كان خلاصي أسمو لخمت أغيرا مطلقا قرزك أجر كلب تقلبي كانوي أجر حقيقة قرزك إنساني بي كادا دستوروي كادا اكتا طلبه كي بسر يو بي ارفاق كالي يا هيت توقعي كي لبرابر يوانه وي استفايتنا مشروع نكا مولتي تعيين كادوا او مولتا او خرزة سينيتو او زكاة تعلق كيونا بي بوشا شنك اصل تعلق الزكاة بمالوا لبر خاطر او زكاة كادا لو سروة دارايا واحد نفس بجيني بماتل انحساري نوي بو خوي اوك انسان فولي بدون كلب تقلب بصورة قرض الحسنين واقعي بلا تدس مجموع كما يدنبرون استفايل يبكنو بهري ليبون اوك فرفر لوك فولك بخفيت الزكاة بواب خلق لروي مقلافية لإسلامية وثوابي زياترة شنك داهي هز او فولي لواك ابائي خطني لوانا سأدر تزكاة ايشي بواب بقانون الإسلام أشي مصادرة كريه شون كان ما زاد بالإحتياجه وزوتريش أرزم كل خمتانا فسندازه كنزه كما زاد بالإحتياجه كإنسان دليل يتيني ويبو فسندازي أولا قانون الإسلام هين كابراني يسر شون ديارك هذا وكان إحتياج بمالنها دولة الإسلامي مصادرة أكادو إلائي جميع بوانوا إحتياجان هادو وابكار تيبو يعني أولا في قانون الإسلام هسل الإسلام كمزاربة هيجن مزاربة أو سكة إنسانك فوليتي هست كمخوي نادواني بهر بداري كاملي ليرتا أدواني بياتة دس إنسانك كميروي كاري هست ولكن فولينيا كارك كار لأو أم فولكيتي أو نجفتي شريك بي أخوة جاء أولا فول أياتا قرض لأولا مزاربة كذلك زيادريش نفعي هست بو خلق كنك بيش توقعي كذلك أولا أرزم كذلك كالك نوي ديما لنا خمانا بوه نازانم لم صالي لشاش نفسان كا يكي لم مسايا نجس غير ايرا 6 مليون تمن هو كما تقول اغلالي هل قرد ورفابي بردي بو اسرائيل ولو جاز نفس الاشخاص يخش اخلاق ومانا كاغذ يعني نسيو لترف مشدايان وبنا مشدايان وتشكر يعني كدو لاغلال كبالي بلا تقول كداتان باغل جاني نازان عبلاي اغداني اشتبو جورا كذلك مسايف الزاب ووفولا معنا بلاينا قلت تشكرك اينو فرم ممنوني لإحساساتان ووفولا كان من داب وقل له اي رجمين بملبرا مسلمانا كان تانا جاوي بو جوريانا اللي فرم مشدائنا ونسيبو او اغلو وفويان بلاي الله اغجان يوبو جنفتو مكا هل انسان ولي ابو جورو فول او يدا قرد انا محذك الله في تقلبا او وصفو لك اللي تصدقوا انا نوي يا بهرو اسفايت ليبون او كنا جن خرز خرز الحسناء وسكا حقيقة إنسانك محتاج به يكتر فولي به فولكي بلاتا أو بيه هيد جورة كلك وبيه هيد جورة توقعي هیچ استفادهیک بۆ ماڵێک عالم زیاتر وجودی نیە مەگەر ئەوە کە تێبگە قانونی ئیسلام ئەگەر ئەم پوڵە مازاد بوو ئەگەر قانونی ئیسلامی بوایە ئەو پوڵە مسادرە ئەکریا زەبت ئەکریا ئەگەر مازاد بوایە ئەگەر مازادیش نەوێ واقەعەن گەری تێچکەچکە بەتەندە سکاتە سۆڵی مەسەلەن ماڵێک بکاتە و زەمینی بستێنێ بۆ کاری بۆ جۆرەیە گەرەکە ئەوە فەوق العادە ئینسانانە بوو البته وقت عزم کرد پس اندازه کن شرک یا وزه انسان پول مزادی بیو مشروع بی نه آدم جوره که امرو بانگل تشویق مردم کن های مردم پس انداز کن پس انداز کنید پس انداز کنید ام احساس ننجین پستا در منالی الفلقی نکن تذکر اون بباو کدائی کن آی باو کدائی کن ایک منالتان خوش گره کن بس شهارا از کودکی کی به پس انداز عادت دهی یعنی بچه یعنی به دنیا پرستی و پستی او ندر يا مهم با ازش بيلا نظريا لم ناويوا لفكر اوابه چكي زياتر فوز خفنه كا اگر صوزي انسانيتك وجهيك حرمتك لنا جامعة بو هل شي بيه بلايه وبيفرشه بو خطره مفوز خاطر يكا دورة فرين خيانة باو كرل با اولاو اوستكا سير فوز پرستي بكره سير الدنيا پرستي بكره بله اشي فهم منال روشن بي حتشتش تلحدود از سواحي فيا بنافي ويقينا مشكلة منالك متعادل اروادش كردن يعني حتشتش تلحدود از جهد بزاني تلحدود از جهد اما كار مشكلة كا. اما او نعذر كم لخمت اغولا كدخيل تحت تأثير تبلغات كثيف بانغر قرار لورن بشهارة از قدقي بغستانداز عادت ندهي اما قولترين خيانتك كباو كدايك اتوانن بيكن بمناويا كلا منالية وأونا دليان متعلق كان بطول كذكر وفكريان أو ببشكة روجة قرانك زياتر به بل كبار عكس أوا متوجه أويانب كان كفول ذاتن جد مهمة كنية فول فقط وسيلة وأرزشيك هو تأمين احتياجات الإنساني مهم أصل احتياجاتك مهم كاريك احتياجات توليدك مهم جنمة ومهم كار كاردس كجنم توليدك مهم كارشة ومهم كار كاردس كبارشة توليدك أنا على مهمة ومن أما مهمة ما لم بيوت يا دانيش من دوبات بيوت كم برو خراس بيخم مثلا فد فد مكوش كم كان ناشين بيو أمانة نخد فولك فولك أشي بي حالو بي بو أمانة بفاتي ذاتا شت مهم وضع أرشيك ليا هس بنوع تربية من أوفال سن كأرش فول لنظرية بانتر نوي لهالشي أرزشا بلك أو لا أرزشي بيه لنظرية بجانه كبقات أو بي احتياجاتي بو تأمين كار نينكي البته موجودة مخبت باربيرن كواب زاني طول هيش أرزشي كينيا بله أقر أرزشي الواقعي بولي تنظر وقع أرزنك طول هيش جينيا طول فقط وسيلة كبو مبادرة أقر بكريه من مثلا كتو شروالم غركا فرض فرمو آغيج قنمي غركا أو تريش رومي غركا أجل بكر يخمان لبين خمانا مبادلة يبكين كابرا قنم دار بيريت قنم كيبلا أو روم دار بيرو رونا كيبلا أو كوتو شروال دار بيرو كوتو شروال كيبلا أصن فولي بنايتا بين هلواك الآن إش لفرج يا معاملات جنس بجنس ساوة لديهات خمانا نظرم آغيج سويتنا ديهات يانا غالبا خلق هورامان كا ولاتكيان شاخو داخو سختو زراعتيان نيا باغاتيان هز سمر باغات فان هما جمكين بديهات ايما قلم وجوه امجور اشتغلا جنس اول و جنس اثنين طول ارزشي كين يأيتر لبين هيتش لايتيانا شونك اين سورة واقعي احتياجات بشري مترحا كا او دنيني جلتو امي وي جلتا حقيقة اوسا لبنو ايتر اصن طول مترح نيا نايتبين ناوي چي نايتبين مفهومي چي نايتبين اما چتيك المصنوعي وتقلبي كفول هو تشتي ارزش دار بس حتى بالذات خيج ارزش كيميا اما لبن خاطره مكار آسان تربيتو مبادلات لبين مجمع راحت بيه اي هو من لكي بتوزمو مثلا كابلاي بشروال اضافي بيتو فرصمو من شوار بنقلم ويقر ما كبرو ما عوكو تشوالك ايلي بسينم شونك انا مشكلة ام فوليانها ودك فوليانا توسيليك ارزشك كأرزش كل بما أستنجيك لم حدا أتواني أرزش بوكو دارني لما زياترنا هاي هاوار أتوانم بيجم لنا جامعي إما تبلغات فول فرسي واي كدوا كلنا هزانة فرداني كيفتنا كاتو كفول شل حقيقة وعظانا ذاتا فول مهمة ذاتا فول يان خشكرك وإي فرسي هيت كثي متوجهة ونوة كي يجي أرزشي كي يزاد البول أولا أرزشي هات موادك وكاري إنسانك كأو موادك وجدك إيتر خوي ذاتي هيت كيمياء فقط أرزشي اعتباري ومفوزي هات وأثاني معاملات أنا إيش قاعدة علمي واقتصادي وكاذن كيف أخذنا حقيقة شكرا روشن تزيطو وبو باطل كردوي أو إحساسك بوي تسندار كنين دخيل او بتشغل خطان لمن عليو عاوز مغلبة بفوق سندار كن او خيانت يعني في مكان كسوزي چون باتين سوزي وقت اوانا باتين كيسا ايو لعنت ونفلين يعني كن كو بخيال ايجين ايمان يعني شرافت يعني هرشي جتا افروشن بمال دنيا ولو واقعيت او سمال دنيا يعني او نخوش كرك ايمان وشرافت يعني هرشي كان يبي فروشن هل درودة لساكن ومال دنيا تير نزل اگر به سهارا از کودکی به فرسند آزاده دهید سوزی وایان لیده که وقت حیوانات رو اکن لمال دنیا شرافت و حیثیت و انسانیت و هر جز سفراموش اکن بو مال دنیا بو پور هر جز او خیانت به منال قطعن نکن منال تان وابر بیرن که ازش هر چی لو حد آواه هز بیزاری یک نکته مشکلانی نه لخمت آغیل عرض کم کره کم هست که ایتر حل من اليوا ام جور مسائل ما ترحبوا دحما في ديار ثاني بو كل ما نو ولا مالا لو جا ودي اربابا تو بو سفول في مثلا مش قواعد فول وفول بس حاتم وازش غير مختلفة كفولها في معنى بيان في ديار بوي وغير مختلفة كممكن فول يا بدستي مثلا بيكي كان مثلا انسان بركاس بيك دوكان دار نيتشوك كاسوكا دي باشا اي بابا تو بوشي دوكان دانا ندي اخر ولا دوكان دابلم سرقوفي دوا بريا درس كريا وإيسا اشي بي سزاك من سي هزاك من فنجا هزاك من لبرا سرقوفي بل لو جا فنجا هزاك من سا هزاك من جنسي تفقم ثابت وانا مقول وقت صرف كم وبتناسب الميمان وجمعية وزينجية كهدم درامة دي دست فيرم دينية سم نفول سرقوفي قيم هسول نسل ما يكا بو نال دوكانك امام في حالي كبير لو دام توجن كده كريالي تريش هز كإنسان بره كاركا بو دولته فولي ببا دي باشا بره كاركا متاخر كاريش دوانا هز كار مشروع قيناكا هز كار نافسندو كسيفا اگر كار مشروع او كار لمن نايتو يعني كاري وايانيو يو كارنا مشروع ايش من نايتمو خلاصة جون جورة جدريل عجيب وغريبي فلاشا مكريت خليك واقعا ذكر فتي هر اويت فولو تتشك لذهن يعنانيني شونك لنا احتياج يا بوين وما تلبوين جامعة اي واحد يتدو كألة امنا رحتي لن نبون فولا هيتش كريا اخري كم كرد اخري مجبور بون سياسة كليك لنا مالا ادارة كردازي كرد عمليكم انجام دا فقرك نية بطور تفسير دي جارمو شونك ايتر زندگية لشخصي وخصوصي خمان دوا متناسب لأي ام مطلبات قلت نبو بمنا رحالي كرد كرولا تو اشتباهتي تو لباس درکه جاکت درکه تو کوش درکه تو سیف درکه مثلا نان درکه فلان خوراک درکه تو درکه نیه فول بکار چه دی هل نو من علیه لی چون متوجه او ماتر که علاق من نوی با مفول با خشتا مثلا اموتی اگر لسوری پیکا تو من علی فهمی با انسانی اولا بی ایمشت ناخوی اشی لیل ایمشت خوی ولو دوا ناری لدرس خویی که انسانی لتر بیوی نوتماشای دمو کنو نوی اوان بخون اگر انسان بی ناری چطو آخی تس مهم چطا کس کدو لمالو بی خویی تو بیجه چپ خویی اوه بیجه نه بیجه بابا فرون بی بچون لدرو خرجی بکم اوه جازان متوجهم اکر مگر گاهی رسیقی تشاری بو بیر خلاف تحت اثیر رفیق و امانه قرار بیره تو دوار زهنی بیتو سربار پول فرستیتو امانه زینی متوجه کرده که تو مثلا بسپیتو گرکا آدم سد گرکا مهم خود بسپیتو انداز آدم فکر نه پنج قرآن و قرآن دو قرآنه که وقتی تو خود امانه بوله مالا ایدر کاری چیز بپولو قیافه پولو با چه خوش بیده به هزار زحمت فانیمه امینو متوجه کرده و الحمدلله ایسه با جورتا پنج قرآن و پنج تمن و پنجات من و سخت من و هزار من بلا یویز یکا لذیر اون تو روشه که لجه که بو معنی که فقط دو دانه پنجات منی لگیر فرما بو یک نفر سقیب بو دارای فولی کردو بسم کل بیر فرما و تی حای داختن شکنیا حمل یان توری شکنیا و تی نبخواهی چکن فرمیا و تی دو خود دادا او بفو کاغت ها لگیر فرمتا و تی مرول آوانه پنجات من دو فیجات پنجات منی تیرم فیم که مالا جان تا دو پانزار اشتو ام دو دانه پنجات منی هست اگر بیتون دانو کی خرج کن دیانو فقیری لو دفت معنی کسی اما جورد دی ارزش و فس بود نظریا ولكن وضع ارزم كرد نابي بيوت موجودة وها خياليش كواد زاني هيتش نية متعادل لحد وسطيك ارزش فول لو حداك حد كوسيلة مبادليك بزاني كبشير وينوا نيسوتني نيخاتنا او او اقر ووايش نوي بيت اخوا بيت احرشي ارزشو بي فرسي اما اصل مسألة فول ومسألة ماري والمسألة اوشك اغي قاسم سبحاني سؤالي كدك ايات زكاتي اكسيانا كأزم كد أبر دروس تجزئة وتحليل قواعد التكية الإسلامية في إنسانك فسنداد مشروعي كر فول زيادة مشروعي بو أو فول زيادة مشروعي بو قرض أو باشتر لو كزكاة لبو بي خطني للا يخوي زكاة لبو بنابرا يتر زكاة ناجح والسلام إن رو أيتر أقيم واسأم سؤال جاومانا بس بالي حدود فمشكلة لها السبب ترى وقت واحد أشخاص أم سؤالينا لكم أكنت شنك من الآن تقريبا حدود 3 سالة جنون صوتي كده جنون هاولدوا ولي من لبرخات الرفتار وكردار خم مجبوني بحقائق شارمو حقيقة لمن معقول ترى لمن محترم ترى إيه جمي جاء شي حقيقتك موافق ووضع خم بيت شي مخالف وضع خم بيت أصلاً تعصبات شخصي داخل معكم شاوكمي قاعدة قانون إسلامي أمسكة إنسان للحاظ ماريو للحاظ غرائز الجنسيوة ياتواناي خصيانيتي أجل لحاسك لحاظ وتواناتي بو هستنجد أوسا شنك وعدد في المكان أجل نقران بو واي تصورك كنات واني خداريكا لوانا هستوشي كارنا مشروع دوي ايتر او واجب عشان ولي اجر جال لحاظ الجنسية ولا جال لحاظ مالية واستطاعتنا او وقت اجر زاني جنخواص اضافة اشكالي بو ايجادك ممكن حرامي شوي هات جنخواص دوي كمباحة بعض وقت اويت السنة بعض وقت اويت واجب حتما اشي انجالي با يا بو بارا بعض وقت اويت مكروه يعني نافسا بعد وقت أبيت حرام يعني ممنوع في إجابيني أعزائي الله بحسب الشخص بحسب وضع الشخصية إنسانة وضع الشخصية لحاظ غريضه لحاظ وجود قوى جنسية ولا أوى ولحاظ مال دنياوى أنا قادونك يا إيجم جاملتان هسوا تصور بكم مثلا من قناه ما قيل كان حرامي ومرتكيب ومثل جوريكي كيف فتانة جوريكي يعني كم؟ لبيني فعز من تشافت يا داشيكين بيت خواه صادقاً لناو دفترك آية تعز من تشاء با آية أين الجميلة آية تعز من تشاء با ليس للإنسان إلا ما سعى تزاد ندارة أغاية ناوشكاً أغاية أحمد ملك أكثر معلومين شعب الموضوع ولو يدعني لو محليقة إذا سيدي مقم من نعر حتى يانا خشية يا مريد يا منعني هاني مشروع معنا هرز قم بشغل من نعر حتى وآهي كيشي الأول ولو أجل أخوضا حي أخوين ديما سلام ديا آية مستوحي هد أو آية مولوي قورث يعني ويش متوجه بك عزم كل كذا ينوش خني كسي خفية أجر بدن برد نوش خني حرام نوش خني دي توقف وانا ربي كراني كنوك يحفل وحفل جوزنا وطيب لحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل يحفل